بزوج يكون نسمة، هو كمان ما يكونش اسمه نسمة، يكون هو نسمة يعني، فاهم ازاي؟ ويرزق كل اخواتنا يا رب العالمين بازواج صالحين، كل بنات المسلمين يا رب، كل بنات المسلمين يجوزوا يا رب، ربنا يجوزكم، قولوا امين. طبعا دلوقتي زمان كل نساء العالم بيقولوا امين. ربنا يبارك فيك يا رب واحفظك يا رب العالمين. جزاك الله خير يا اختي نسمة. الاخت سوزان ارناؤوط، السلام عليكم شيخ محمود، اطلب منك طلب ان تعرض لنا حلقات عن حسن الخاتمه وعذاب القبر واحداث قيام الساعه ان شاء الله، لو حبيته ان شاء الله. يعني كان من ضمن الافكار ان احنا يعني لسه يعني بنتناقش كده مع الاداره، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، ان احنا نعمل حلقات فعلا عن الدار الاخره بشكل مبسط وجميل، وان احنا نعمل برضو برنامج للاطفال هشرح من خلاله ان شاء الله، ان ربنا ييسر ان شاء الله. لسه برضو الكلام ده كله في مجال النقاش يعني، والعرض على اداره القناه المباركه، ان احنا نعمل برنامج للاطفال اشرح من خلاله 16 مجلد اللي اتعملوا، اللي هم يعتبر منهج متكامل لطالب العلم سواء طفل صغير او شاب كبير بفضل الله سبحانه وتعالى. نعمل لهم برامج قصصيه، نبدا من قصص الانبياء ونكمل بقى مع سيره الرسول عليه السلام والصحابه وامهات المؤمنين والصحابيات وقصص القران وقصص الرسول الى غير ذلك، ونكمل معاكم. انا اظن ان سلسله الاطفال ديت انا درستها على ورقه وقلم، لقيتها تقعد معاكم 16 سنه، كل مجلد نشرحه في سنه 16 سنه يعني، نخلصه من هنا اكون انا ايه سلمت نمر خلاص يعني ان شاء الله، ويكون لاخر يوم بقى ان شاء الله وربنا يكرمنا ويكرمكم. لكن الهدف منها بناء جيل، ربنا يا رب يبارك فيك يا رب. مين معانا؟ استاذ هاشم من المانيا، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام استاذ هاشم. هاشم الجاجي من المانيا. الاستاذ هاشم الجاجي من المانيا. هاشم من المانيا، نعم. اهلا نعم. وسهلا. شيخنا والله انه احبك في الله. احبك الذي احببتني فيه. وارجو منك الدعاء، وكيف الواحد يعني ممكن يعني يحاول يكثر من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، او يتقرب حتى ليكثر من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام، حاضر. طبعا الله يكرمكم. طبعا ان شاء الله يا جماعة هنحاول في الفترات اللي جاية ديت نعرف الناس من خلال سلاسل معينة إن شاء الله إيه السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل فضائل الأعمال إن شاء الله، بحيث من خلالها كل واحد هيلاقي نفسه في حاجة معينة يقدر إن هو يعني يستكثر منها. ربنا يبارك فيكم، كل حاجة تقربنا من ربنا لن تكون إلا على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. أم مصطفى، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا شيخ. أيوة الصوت قطع. طيب الأستاذ أمين من الجزائر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، لباس خير. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ أمين. لباس خير. معلش الصوت. أيوة أحبك بالله يا شيخ. أحبك الذي أحببتني فيه، ربنا يخليك يا أستاذ أمين. أحبك بالله. طب يا ريت وطي التلفزيون يا أستاذ أمين علشان واسمعني من التلفون. اريد ان اسالك سؤال يا شيخ، كما عندما اقرا القران تصير مشكله. بيحصل لك ايه يا استاذ امين؟ يعني والله يا شيخ يعني يحصل لي الصوت قطع. طبعا انا ما عرفتش ايه المشكله، لكن ربما يكون وسوسه حصلت له من الشيطان عندما يقرا القران، ما يعرفش يركز، مش قادر يخشع، او استعذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن تقرأ القرآن، وإن شاء الله ربنا هيكرمك إن شاء الله. الأخ أم بسملة، السلام عليكم أم بسملة. عليكم السلام شيخ محمود. عليكم السلام، أهلا وسهلا مع حضرتك شيخ محمود. أيوة مع حضرتك إن شاء الله على الهواء. أنا والله مصدقة نفسي خالص صراحة. ربنا يكرمك ويسترك يا رب. ربنا يبارك لك في صحتك يا رب، ويديك الصحة والعافية أنت وكل شيخنا يا رب. آمين يا رب العالمين. أنا والله يا شيخ محمود نفسي بنسى بشدة، كل بقالي فترة ناوية أصوم اثنين وخميس لغاية ما ربنا يكتب لي وأموت وأقوم وأنسى، فين لما بفتكر بكون أكلت حاجة أو شربت حاجة. هقول لك حاجة صغيرة خالص. دي حاجة. النقطة الثانية العصبية، أنا عصبية جدا. أيوة. وبحاول أهدي من نفسي وبدأ أهدي زودني بالحلم في الصلاة. نعم. ومش عارفة استعيذ بالله خير. بالنسبة للعصبية أم بسملة استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان هو اللي بينفخ في الإنسان عشان يتعصب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما شاف واحد من الصحابة متعصب قال أما إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هو يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، دي حاجة. بالنسبة بقى لمسألة الصيام،